السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا بداية الكلام، وللأحبة مني سلام. اليوم أيها الأحبة، بعد حمد الله وصلاة وسلاما على رسول الله، نتكلم عن أهمية الكلام وخطورته في لقائنا الثاني بإذن الله في برنامج كلامك عنوانك. الكلام أيها الأحبة، لعل البعض يقول إنه مجرد كلام يمر هكذا، أقول لا، لولا أن الكلام مهما ما جعل الله جل وعلا للكلام من يدونوه ويسجلوه ويكتبوه. أهناك من يسجل يا شيخ؟ نعم، اسمع كلام الله. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق. بعد ما تخلص كلامك وهو محسوب عليك، يجي ربنا سبحانه وتعالى يحسبك عليه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الذي خلق الخلق الأول من بدايته من العدم قادر على أن يعيد الخلق بعد موته. بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الكلام خطير، وهو عنوان عليك أيها الكبير والصغير، أيها الغني والفقير، أيها الأمير، أيها الملك. الجميع الكلام عليه عنوان، ولما لا، وهو هذا الكلام أصلا معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله معجزة النبي، وإن الكلام صفة من صفات الله، وهو من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام مهم، هناك من يدونوه ويسجلوه. اسمع يا شيخ. نعم، لماذا جعل الله الملائكة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما نفعل وما نقول ليسجلوا الكلام؟ هل ليذكروا الله؟ أقول لا، لأن الله هو الذي جعل لهم هذه المقدرة وإن شاء نزعها منهم. فلماذا خلقهم الله؟ ليكونوا حجة على ابن آدم، لأن ابن آدم يوم القيامة بيكذب حين يرى العذاب. فعلت كذا وكذا يا ابن آدم؟ لا والله العظيم ما عملت. قتلت فلان من غير وجه حق؟ لا والله ما عملت. فعلت كذا وكذا في عرض فلان ودخلت على البيوت؟ والله ما عمل. فإذا كان العبد كاذبا يأتي له الله بالحجة حتى إذا عذب اعتقد واقتنع أنه يستحق العذاب، فيؤتى له بالملائكة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون، يؤتى له بالرقيب والعتيد. يكذب الإنسان يومها أيضا، والله ما نمصدقهم. خلاص، يؤتى لك بكتابك. اسمع ماذا يقول الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوما كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا ملك هيحوش عن مملوك، ولا رئيس هيحوش عن مرؤوس، ولا أمير هيحوش عن مأمور. الكل مكوب بين يدي الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فابحث في كلامك أي كلام تقوله، هل أخرجت كلمة أحدثت فتنة في المجتمع؟ هل أخرجت كلمة كانت سببا في قتل المسلمين وغير المسلمين من غير وجه حق؟ هل أخرجت كلمة كانت سببا في طلاق فلانة وعلانة؟ هل أخرجت كلمة كانت سبب في ضياع أموال وضياع الحقوق؟ هل أخرجت كلمة اتهمت فيها مظلوم وأضعت حق المظلومين؟ ابحث في كلامك، إنه مجرد كلام يا شيخ، لا يا أبي، لا يا أمي، لا يا أخي، لا يا أختي. إن الذي يجلس هكذا في الشارع أو على الطرقات أو على قارعة الطريق يأتي بالغادية والرائحة أو الغادي والرائح ثم يتحدث في حقهم ويوقع بين الناس بالغيبة والنميمة، الكلام يروح هكذا، يذهب هكذا؟ لا والله، الأخت التي تجلس بجوار أختها تغتاب، وقد تغتاب مصر كلها في لحظات. عارفة فلانة اللي في اسكندرية ده أي كلام هي وبتوع اسكندرية، ولا بتاع دمنهور أصل كان ابن خالتي واخد واحدة من دمنهور، ما أنا عارفاهم أصل الجماعة بقى بتوع المنصورة، ملك ومال المنصورة يا حاجة، دخلت على المنصورة تخش على بتوع الشرقية، الله يخرب بيت، سبحان الله، وتدعو على فلان وعلان وتغتاب وتنم حتى تصل ملك ومال السد يا حاجة، ارجعي خلي عندك سد. ده كلام يا واد يا شيخ. لا يا أبا الحج ولا يا أم الحجة، مش هيعدي. قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق. الكلام خطير، ودليل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام هيودينا في داهية، كلام بالليل وبالنهار من غير حساب ومن غير مراقبة للعزيز الغفار. يا ناس، الكلام لنفسي والله قبل الأحبة، إلى متى هذا اللسان لا يصمت عن الكلام الغير مباح؟ إلى متى لا يسكت هذا الكلام الذي ليس فيه طائل وليس فيه فائدة؟ يا شيخ، طيب بالله عليك، الله سبحانه وتعالى، هناك دليل من كتاب ربنا أنه هو الذي يسمع ويرى؟ نعم يا أخي الكريم، والآيات واضحات بعد أن أخبرنا بآيات العذاب: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لماذا؟ اسمع الآيات، وحد الله: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله يسمع ويرى، يسمع ويرى، يسمع السر وأخفى، ولذلك يجب أن نختار الكلام، أن ندقق فيما نقول أيها الأحباب. ثاني عنوان: إياك أن تضيع نفسك، إياك ألا تتكلم بحكمة، وإن ظننت أنك ستنكر الكلام يوم القيامة فإن أنكرت ما في الكتاب، وإن أنكرت ما كتب الذين أمرهم الله بأن يكتبوا، فإن هناك من الأشياء ما يشهد عليك حتى نفسك انتهى تعترف. كيف هذا؟ لما يختم الله على لسان العبد أو على فمه فتنطق جوارحه يومئذ، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورة ياسين. أما سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ربنا الله هو الحق المبين، فإياك أن تضيع نفسك بكلمات تهتك بها الأعراض، بكلمات تضيع بها الحقوق، بكلمات تسفك بها الدماء، بكلمات تهدم بها الأسر، بكلمات يحدث فيها للمجتمع من ضرر. احفظ الكلمات، فإنها أقوى من كل سلاح ومن كل مدفع. فإن كانت الكلمات فيها تقوى لله جعلت المجتمع هادئا آمنا، ولم نجد هذا الذي نراه من العبث، ومن هذا الذي نراه من أمور قد يندى لها الجبين ويبكي لها القلب وتدمع العين لها وتقطر دم لو علمنا سوء ما يقول الإنسان وما يفعل. إياك أيها الإنسان ألا تختار لنفسك الكلام، لأن كلامك لك عنوان بين يدي الله سبحانه وتعالى. إما أن تبيض وجهك، اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه البيضاء، وإما أن تسود الوجوه، الله ينجينا وإياكم من هذا الذي يحدث للإنسان من وجوه غبرة ومن قلوب سوداء، وأسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم يسر لنا ولمصر أمر الخير والرشد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الأمن والأمان في بلادنا، ونظف ألسنتنا، واجعل قلوبنا طاهرة مطمئنة وصدورنا منشرحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والكلام للإنسان عنوان. أحبكم في الله وأستودعكم الملك الرحمن.